الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزم إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وقلنا إن الله تبارك وتعالى في هذه الآية أراد أن يلفت نظرنا إلى أن الباطل لا يمكن أن يعلو على الحق أبدا، لأن الحق إما أن يكون ظاهرا بالحجة والبرهان، وإما أن يكون ظاهرا بالسيف والسنان. لذلك قال: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. ولا يجعل الله تبارك وتعالى كلمة الكفار هي السفلى إلا في وقت قد علت فيه، ليبين لك أنه إنما ينتصر على شيء فيه قوة، له أتباع، والجاهلية لها أتباعها ولها يعني مقوماتها ولها من يدافع عنها. لا، إذا في وقت كانت فيه عالية، ولكنه علو كما قلت لكم كعلو الزبد، فلا بد أن يقذف وأن يزال. اقرأ معي قول الله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل الزيت سيل زبدا رابيا. نعم، ومما يوقدون عليه في النار شراء حلية أو متاع زبدا. أن زبدين، زبد السيف، لما تزيد السيف فضة أو ذهب لما يحمونه على النار يطلع منه إيه؟ زبد يخدمه الطالع لم يدفع. وكذلك الماء إذا السيف حمل قش في الماء ارتفع الخليفة تخدمه هكذا جانبا. مثلان رائعان. نعم، إذا ضرب الله هذين المثلين لبقاء الحق وذهاب الباطل. إذا قد يعلي الباطل ويبقى في وقت من الأوقات، لكن علو مؤقت، وعلو الكفار وعلو الباطل كعلو الجبل. لماذا أوجد الله علوا مؤقتا؟ قلت لكم أراد أن ينتصر الحق على الكفر وهو قوي حتى ينزله، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ثم قال: وكلمة الله هي العليا. ما قال وجعل كلمة الله لا، لأنها عالية أصلا عالية. طب وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا كلمة الإسلام ما جعلت، لا، وإنما هي في الأصل من الابتداء من الأزل عالية، ولهذا لم يعطف عليها بالنقص. وقد حقق الله عز وجل: ألم يرد الكفار قتل النبي؟ هل غفروا بذلك؟ لا. لذلك الله قال: والله عزيز حكيم لا يرام جنابه. ومنه تقال أرض عزاز، يعني الأرض التي لا تعمل فيها إيش؟ المعارف. لكن متى تظهر علوية كلمة الحق؟ متى تظهر علوية الحق؟ تظهر علوية الحق إذا قام أتباعه بتطبيقه، هذا تطبيقه. أما إذا منح من نوم أبدا. تظهر علو كلمة الحق إذا قام المكلفون بتطبيقها قولا وفعلا وسلوكا وأخلاقا وجهادا. ولذلك لو فتحت كتاب المنار على هذه الآية تجد قصة لطيفة ذكرها صاحب المنار في الحرب الكونية، وما هو ذاكر الحرب الكونية الأولى الثانية، لكن الراجح الأولى، لأنه يعني تشير إلى أن القصة إلى أن شيخ الإسلام الذي كان في الدولة العثمانية لها شيخ إسلام يعني مسؤول عن كبير في الدولة العثمانية. ملك ألمانيا زار الآتتانة اسطنبول في الحرب العالمية الأولى، لأن الثانية ما كان في ملك. إذا دل على أن الحرب الكونية الأولى هذا الملك ألمانيا زار الأفتان اسطنبول والتقى بشيخ الإسلام هناك ولاحظ فقال كلمة عندما ودع المسؤولين، قال يجب عليكم وأنتم دولة الخلافة الإسلامية، الكلمة الأقمع، أن تفسروا هذا القرآن تفسيرا تظهر به علويته. كيف تظهر علوية المبدأ؟ إذا رأى الناس الذين يحملون هذا المبدأ على المستوى المطلوب، هم إذا رأيت مسلم صائم مصلي وقائم وصلاة الفجر وكذاب أو نصاب، فأين العلوية هنا؟ لأنه عندنا نظرية وعندنا تطبيق، والنظرية لا تظهر قيمتها إلا إذا إيش؟ إلا إذا طبقتها عمليا حتى يقتنع الناس أنك تحمل مبدأ متميزا. فقال ينبغي أن تفسر التفسير عملي تطبيق يظهر بهذا التفسير علويته. هذه العلوية أدركها هذا الكافر وهو ملك، وأدركها بعض المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما قرأت في السيرة أن الوليد بن المغيرة وكان من كبار مشركي مكة لما سمع القرآن ماذا قال؟ قال وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحطم ما تحته. هل أدرك علوته ولا ما أدرك؟ الغريب جاهلي كافر أدرك علوية هذا المبدأ، وكافر ملك أدرك علوية هذا المبدأ. ثم نحن المسلمين والسلام نؤدي عباده، لكن لما تتزنه بميزان السلوك والعمل ما في أبدا. هذا الفرق. إذا لابد وأن يطبق تطبيقا تظهر فيه علويته، وكلمة الله هي العليا. نعم. الطريق إلى المدينة. يقول ناحب صاحب كتاب نور اليقين الخضري عليه رحمة الله، يقول انقطع القلم تأخيم بالغار، انقطع القلم 3 أيام لياليها، وجاء الدليل على الموعد المحدد بعد 3 ليالي بالراحلتين، وكان ذلك يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر سنة 622 ميلادية، غرة ربيع الأول الأولى من البكرة. فيكون مكثهما في الغار 3 أيام، الجمعة والسبت والأحد. وقبل أن يركبا راحلتيهما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مستشعرا بما يحيط بهذين صاحبين من أخطار في هذا السفر، وما يحدق بالراكبين من الشدائد، وكل ذلك يتطلب نوعا من الإيش؟ من الصبر، يتطلب نوعا من التحمل، يتطلب طوعا شيئا من الرضا بإيش؟ لما قدره الله عز وجل، يتطلب شيئا من اللجوء إلى الله. فإذا حجبك أمر أنت قبل أن تركض إلى الواسطة إلجأ إلى الله، اخلو بنفسك 10 دقائق واطلب الشيء الذي تريده من الله عز وجل قبل أن تطلب من إيش؟ من الناس. قبل أن تطلب من الناس إلجأ إلى الله، يتطلب إلى اللجوء إلى رحمة الله تبارك وتعالى والاعتصام به عز وجل في ضراعة العبودية. تذلل، اخضع، والكسار العاصي أفضل من ثولة المطيع. تتضرع إلى الله عز وجل وتلجأ إليه وتستكين بذل، فهو خالق الكون كله. فالتجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء، جهز الركوع. ماذا قال؟ يذكر ذلك ابن كثير في كتاب البداية، كما يذكر ذلك أبو نعيم في الدلائل. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا للمدينة قال الحمد لله الذي خلق لي ولم أكو شيئا، الحمد لله الذي خلق لي ولم أكو شيئا، اللهم أعني على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام، اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني ولك فذللني. يعني أنت لما تكون عبد لله أنت سيد الكون كله، لما تكون عبدا لله نعم تكون سيد الكون كله. وعلى صالح خلقي فقومني سلوك قيم ينبغي ان تكون. واليك ربي فحببني والى الناس فلا تكلني. يعني دعاء مليء بالايش بالخضوع والتذلل ورقه العبوديه لله تبارك وتعالى. نعم ولك فدللني وعلى صالح خلقي فقومني واليك ربي فحببني والى الناس فلا تكلني. رب المستضعفين وانت ربي اعوذ بوجهك الكريم الذي اشرقت له السماوات والارض وكشفت به الظلمات وصلح عليه امر الاولين والاخرين ان تحل علي غضبك او تنزل بي سخطك. لك العتبى عندي خير ما استطعت ولا حول ولا قوه الا بك. ثم مضى عليه الصلاه والسلام. مضى الركب الميمون في طريقه الى المدينه تحفه ملائكة الرحمن ورعاية الله عز وجل ثالثا طريقا إلى جهة الجنوب وطريق اليمن عكس الطريق أول الأمر. ثم اتجه غربا نحو الساحل طلع بعكس الاتجاه ثم رجع حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على طريق المدينة مقربة من ساحل البحر الأحمر أو من شاطئ البحر الأحمر وسلك طريقا لم يسلكه الناس إلا نادرا يعني لا ذلك الطريق إلا الاختبار أدلاء الخريجين. ونترك الحديث في هذا المقام للصاحب الأول إسلاما وللصاحب الفرد هجرة بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى يحدثنا عنه كيف كان الأمر. الحديث في البخاري والحديث صحيح بل في أعلى درجات الصحة. انتبهوا دقة الحديث وما أجمله. أخرج البخاري من حديث البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وبعد يشتري الصديق من عازب أبو البراء رحل للبعير رحل بثلاثة جرا ثم قال له بعد أن دفع له الثمن مر أمر يعني ولدك البراء أن يوصل لي الرحل إلى إيش إلى الإبل. فقال عازب يا لا أمره أن يحمل لك الرحل حتى تحدثنا كيف كانت هجرتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من باب الأخوة وله هدف كبير عازب في هذا مش يعني هكذا بسرد القصة لا أبدا. قال له ما بعث لك الرحل مع ابني حتى إيش حتى تحدثنا كيف كانت سفرتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون يطلبونكم حدثنا فيك. نعم قال الصديق نعم. قال ارتحلنا من مكة فترينا ليلتنا ويومنا طلعنا من الغار شلنا يوم وليلة حتى أظهرنا في اليوم الثالث وقام قائم الظهيرة حق جديد فرميت ببصري الصديق هكذا وهكذا يريد أن يجد مكانا فيه ضد يستريح به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرى هل من ظل فآوي إليه. فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها. لما تكون صخرة كبيرة وما لا بد حتى عند الظاهرة يبقى ايش شيء من الظل يسير. فسويته مهد ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم قلت اضطجع يا نبي الله استريح. فاضطجع ثم انطلقت الى اين انظر ما حولي هل من طلب في أحد تابعنا. فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمة إلى الصخرة التي سويتها يريد منها من الظل كما نريد استظل بس الراعي بس هو. فسألته فقلت له لمن أنت يا فلان؟ قال لفلان من قريش. قال الصديق فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت هل أنت حابب لنا؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أبرته قبل أن يحلف أن ينفض ضرعها ارفع الغبار على الضرع نظف ثم أمرته أن ينفض يديه نظف الضرع نظف يديه نعم. فقال هكذا مجرد ايدي حتى نصف. فحلب لي كثبة، كثبة حلب خفيفة يعني بسرعة، لا يعني بسرعة وخفيفة. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة، إناء شايلة الرحم معه، على فمها خرقة، فصببت على اللبن ماء حتى برد أسفله. حليب لما فتح البطاطا يكون حار حتى برد شوي. ووضعت الإيش القماش على فمي الإداوة، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ. لما وصلت فوق رأسي وإذا استيقظ، فقلت يا رسول الله اشرب. قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، يعني وهو الصديق أعرف الناس بحاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حتى رضيت أنه شرب شربة يعني تكفي. فشرب ثم قلت يا رسول الله قد آن الرحيل يستأذنه، يعني هل حمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم بلى. قال فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك الجعشمي على فرس. فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. هذا الحديث نقف عنده في رواية البخاري في الصحيح، وقد روي في عدة مواضع في الصحيح، ولا بد من وقفة نستجلي بها شيئا من الدروس التي ينبغي للمسلم أن يعيها وأن يفقهها حتى ترى لوامع الإيمان فيه في مواضع، وترى ومضات الإخلاص في سلوك الصديق، وترى وفاء الحب والحب، الحب الحبيب، كيف ترى وفاء الحبيب ووفاء الحب والصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. أول ما يلفت نظرك في الحديث حرص العازب أبي البراء لا أسلمك الرحم حتى إيش؟ حتى تحدثنا عن هجرتك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالعازب يريد أن يسمع الناس تلك الرحلة الخطرة التي هاجرها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا أرسل لك الرحل حتى تحدثنا بسفرك مع رسول الله؟ ما الذي دفع العازب لاشتراط هذا الشرط؟ هذا الشرط نوعا من المكارمة مع الإخوة، على ما بعد حدث. الجواب ليكون سرد حادثة الهجرة وما فيها من الشدائد وما فيها من الجهاد والصبر لبراسا من عاملين قدوة يضيء لهم طريق الجهاد وسبيل نشر الدعوة وسبل تبليغ الرسالة، وليحيط المسلمين علما بما لقي رسول الله وهم على أثره وطريقه. لا، نموذج للصبر، نموذج لتحمل الأقدار والشدائد وإعلاء كلمة الحق. الأمر الثاني الذي يلفت نظرك في هذا الحديث صدق محبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وقوة حرصه على راحته، وكيف تولى خدمة النبي بنفسه مع أنه إيش؟ أخذ عامر بن فهيرة معه حتى يخدمه، لكن ما خدمه، أخذ معه مولاه عامر بن فهيرة ومع ذلك إيش؟ كان يخدمه بنفسه. الصديق شعر بمشقة السفر على رسول الله بعد مكث 3 أيام في الغار هكذا، ثم سارا بعد خروجهما يوما وليلة ونصف يوم الظهيرة، ودخلا في وقت الظهيرة وظهيرة مكة تعرفونها، ثم كيف رمى ببصره إلى الأفق يلتمس ظلا، وجد الظل سواه يستبرئ ما حوله في طلب لما في طلب، نعم. ثم لما رأى الراعي سأله من أنت حتى تأكد أنه ليس جاسوسا، انت من قد كذب؟ لما تأكد أنه ليس عينا على النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه إيش؟ الحليب بعد ذلك، نعم. ثم أن الصديق أدرك أن هذا الراعي ليس ممن إيش تجسد، فطلب عندها اللبن، لأنه قد يكون الراعي عنده علم بجائزة قريش. ثم تأكد الصديق قال أبدا، سأله اللبن وعرفه واطمأن إليه، انفض إيديك من الغبار، انفض ضرع الشاة، أعدت أداوة نظيفة ليس هذا منتهى الحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، أعد ماء طيبا حتى برد أسفل الحليب، وافق ذلك استيقاظ النبي صلى استيقاظ النبي صلى وافق ذلك استيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد أسرد بكل تلطف وبكل أدب مستأذن، آن الرحيل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فارتحلوا والطلب لا يحضر، ولكن الله حفظهم برعايته، فلم يدركهم أحد منهم إلا سراقة بن مالك الجعثمي كما سمح. هذا المشهد من الهجرة مليء بالحياة والإخلاص للفكرة والإخلاص لصاحب الرسالة، كما قال علماؤنا، العقيدة، الإيمان، الإيثار بقائد الدعوة التي جاءت ضياء للبشرية وخيرا للدنيا كلها. ثم يتابعون الرحلة محفوفين بعناية الله وحده. وكان دأب الصديق دائما أن يكون ردفا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ملازما له، متابعا له. وكان شيخا يعرف، صديقا كبير، والنبي شاب يعني بالنسبة لسن الصديق. فكان إذا مر على الناس، كان الناس يعرفون أبا بكر، فيقول: يا أبا بكر، من هذا الذي أمامك؟ من هذا الذي بين يديك؟ فيقول الصديق رضي الله تعالى عنه: إنه هاد يهديني الطريق، إنه هاد، دليل على الطريق. فالناس يظنون أن الطريق العادي، والصديق ماذا خطر؟ طريق الهداية وطريق الخير وسبل الفلاح. هذا من باب إيش؟ من باب التورية. والآن ننتقل إلى آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ظهرت في الطريق من الأمور التي واجهها صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. قصة سراقة بن مالك الجعشمي المدلج. الحديث عن سراقة مروي في البخاري بالسند الموصول إلى عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، من حديث عبد الرحمن بن مالك المدلجي ابن أخي سراقة ابن خولة سراقة عن أبيه قال: سمعت سراقة بن مالك يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصديق دية. الذي يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر حيا أو ميتا له دية 100 ناقة حمراء، وجيب 2 له إيش؟ له 100 ناقة. نعم، إن قتله أو أسره. يقول سراقة: فبينما أنا جالس في قومي، مجلس قوم بني مدلج، كان بني مدلج قريب من رابغ في قديد، في قديد، قديد اسم موقع قرب مكة. ليس سموا قديد؟ لأن تبع ملك اليمن لما صار خصومة بينه وبين بعض أهل من أهل المدينة عسكر في قديد بخيامه، فجاءت ريح شديدة فمزقت الخيام، سميت قديد. الخيام ايش؟ انقبت قطعت فسميت قديد، قبت قبت خيام فسميت قديدا، كما ذكر ذلك الكلبي او ابن الكلبي. يقول الشاعر: قل لسند تشيئ الاضعان، سند الشخص الكبير تشيئ الاضعان، تودعها بعد اداء الحج، فما كانوا يحجون قبل الاسلام، ربما سر عيشنا وكفانا صابرات عشية من قديد واردات على الضحى عسفان. عسفان على مرحلتين من مكة على طريق المدينة، الجحفة على 3 مراحل وهي قرية من رابها. نعم، يقول: بينما كنت جالسا في مجلس قومي أتانا رجل من قريش فقال عندما قام علينا: يا سراقة، يا أقوش فارس، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل. أسودة يعني أشخاص، وفي رواية 3 أسودة أي 6 أشخاص بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، ولكن أردت أن أنفرد بالجائزة فقلت: ده هذا فلان وفلان وفلان خرجوا من عندنا ونحن نعرفه، أردت أن أصرف نظره عن هذا. وفي رواية أخرى فغمسته بعيني أن أسكت. قال ومكثت في مجلس قومي ساعة حتى ما يشك الناس أنه إيش؟ أنه عرب. لا. ثم قمت فدخلت بيتي فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي إلى الأكمة. بتسيري بالفرس وتوقفي وراء الأكمة حتى ما يشك الناس الفرس. فتحبسها علي وأخذت رمحي خذوا بإيده فخرجت من ظهر البيت فخطفت بزجه الأرض. خفضه عشان ما يبان الرمح قاعد. فخطفت بزجه الأرض الزج الحديد التي في أسفل الرمح وخطفت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها. وفي رواية ابن إسحاق ثم أخذت قداحي أزلام تستخدم بها يعني حق الباطل وفي ثم انطلقت فلبست لأمتي درع ثم استقسمت بالأقداح هل أنجح بهذا المسير أو لا. فخرج السهم الذي لا يرتدي يعني ما عجب. فخرج السهم الذي أكره فلم أسأل فدفعت فرسي ففرت بي حتى دنوت منه قرر. فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي واستخرجت فيها الأزلام فاستقسمت بها مرة أخرى هل أنجح أو لا أنجح. فخرج الذي أكره لا في السماء لم تحرك عليه لا يضرهم. فركبت فرسي وعصيت الأزلام ما أطعتها وجعلت فرسي يقرب بي أشد عليه حتى إذا سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. بحث على مقرب عن بسمع قراءته وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات هكذا وهكذا. أسمع قراءة النبي ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها فقط ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها يعني قامت بإيش بصعوبة بالسعر. فلما استوت قائمة بعد ما طلعت من الأرض إذا لأثر يديها عنان سحاب مثل الدخان قطع من تحت بها دخان يشبه الدخان في الأفق ملأ السماء طلع دخان. فاستقسمت بالأزلام أتابع ولا لا. فخرج السهم الذي أكره فناديتهم عند ذلك بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي أن أمر محمد سيظهر بما لقيت من هذا الأشياء هذه وأيده بجنودين لا. ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من حفظهم والحبس عنهم أن أمر محمد سيظهر. فقلت له يا محمد إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم أعطيتهم كل أخبار أهل مكة أعلمتهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فوالله لم يرزآني بشيء ما أخذ شيء ولم يسألان ما طلبوا مني شيء. ويقول صاحب كتاب هذا الحبيب يا محب أن سراقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اطمأن خذ يا رسول الله سهما من كنانتي وإن في طريقكم إبلا لي إذا أبرزت السهم لراعي الإبل يعرف أن هذا مني فخذ من إبلي ما شئت خذ البتريته نعم كذا وكذا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا بإبلك. ثم قال له الحبيب كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. قلت يا محمد سواري كسرى ابن هرمز. قال نعم كسرى. ثم قال له رسول الله أخفي عنا يعني لا تحبب أحد. قال فكان سراقة عند عودته إلى قومه يعني لا يرى احدا يريد ان يتبعهم الا قال له كفيتم ما هؤلاء من هدي اماكن حتى يعمي عنه. قال سراقة فسألته ان يكتب لي كتابا، اعطني كتاب يكون وثيقة عهد بيني وبينك. فامر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة ان يكتب له. مولى الصديق كان كاتبا والصديق كان كاتبا، وفي رواية الصديق لكن هذه اقوى. فكتب لي رقعة من ادم قطعة جلد، وفي رواية على عظم، ثم القاه الي فاخذته فجعلته في كنانتي، عطيته في بيت الاستهام. نعم. ثم رجعت فسكت فلم اذكر شيئا مما كان للناس. وقد ذكر ابن اسحاق في السيرة ان سراقة حدث بعدها قال بقيت ساكتا حتى اذا كان حضر النبي لفتح مكة، فرغم حنين والطائف وقسم غنائم هوازن، وانحدر الى ايش الى مكة لفتحها، لقيته في الطريق ومعي الكتاب. فلقيته وين؟ لقوه بالجعرانة، وهي ما بين الطائف ومكة، وهي مكة قريبة على مكة، هي الى مكة اقرب منها الى ايش الى. ولذلك لما بيحرم الحاج بعض الحجاج بيحب يساو عمرة زيادة بيحرم من الجعرانة او من التنعيم، يعني 15-16-20 كيلومتر كذا. وان كان اهل الحديث يقولون ان هذه العمرة يعني لا تفي بالغرام. وقد نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من حنين لما قسم غنائم خوازن. قال سراقة فلقيته بالجعرانة، والحديث هو بالجعرانة لكن اهل اللغة يقولون اقل اخطأ من الحديث في هذا بالجعرانة. قال فدخلت في كتيبة من كتائب الأنصار بين العسكر، قال فجعلوا يقرعونني بالرماح، مو بالأمام، من خلف، يقول إليك إليك، ما تريد، وإيش أنت داخل معنا؟ إليك إليك يعني تنحى، أي كلمة إليك إليك هذا جار مجرور، اسم فعل منقول عن جار مجرور، إليك إليك ما تتنحى تنحى، ابعد هذا المعنى، إليك إليك ماذا تريد؟ إذا الاسم فعل بمعنى تنحى منقول عن جار مجرور، ونعم يستعمل ولا يستعمل إلا متصلا بالكاف الخطاب، لا يستعمل للغائب بس الخطاب إليك إليك إليه إليه لا نعم موضع الكاف طبعا في محل جار. قال سراقة فدنوت من رسول الله وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم، والله لكأني أنظر إلى ساقه، ساق من تحت الركبة، لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه بالركاب يضع، وكان الركاب جلد الغرز، يضع الراكب على البعير في ايش؟ رجليه عشان السواق. أنظر إلى ساقه كأنه جمارة بيضاء، الجمار شحم النخل الأبيض لما تفتح هكذا جمار. فرفعت الكتاب بيدي ثم قلت يا رسول الله هذا الكتاب كتابك، انا سراقة بن جعشم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاء وبر ابنه دعاك. قال فدنوت منه فاسلمت، يعني اعلم اسلامه كما اسلم تلك. ثم تذكرت شيئا، مهيئ شيء اسأل للرسول صلى الله عليه وسلم، قال فلم اتذكر شيئا لما رأى منظر النبي وكذا، فما أذكر إلا أنني قلت، يعني أوجد سؤال في الحال، يا رسول الله الضالة من الإبل إذا بعير دخل في إبلي نعم ليشرب، وأتت هذه الإبل الحياض وفيها هذا البعير الشارب وقد ملأتها لإبلي أصلا، هل لي من أجر إن سقيته إذا بعير ضال؟ لما رسل إليه فأوجد سؤالا في الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم في كل ذات كبد حر أجر. قال سراقة ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقات من أي زكوات. نقف عند هذا أقول قولي هذا وأستغفر.